فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الفرش والبطاطين التي من الحرير هل يجوز اتخاذها؟ لا، ما يجوز الجلوس على الحرير ولا الالتحاف به افتراشه، ما يجوز هذا لا للرجال ولا للنساء، إنما يباح للنساء لبسه، أما جعله فرش، جعله سايد، لا هذا ما يجوز للجميع. نعم.